بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روى الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم نهج البلاغة عن إمام المتقين ومولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن للولد على الوالد حقا، وإن للوالد على الولد حقا. هذه تمثل مفردة من مفردات قاعدة كلية رائعة نجدها في الإسلام، وهذه القاعدة هي قاعدة تكافؤ الحقوق. الحقوق متكافئة، ولا يوجد هنالك أحد مستثنى من هذه القاعدة الكلية. هنالك كلمة لطيفة جدا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول في هذه الكلمة: ولو كان لأحد أن يجري له الحق ولا يجري عليه الحق لكان ذلك هو الله تعالى. الله سبحانه وتعالى له حقوق علينا، ولكنه منة وتفضلا علينا جعل لنا حقوق عليه، فلا يمكن لأحد أن يتصور أن له حقوق على الآخرين، ولكن الآخرون ما لهم حقوق عليه. هذه المشكلة التي تنشأ منها المشاكل. كل واحد يرى ما له من حقوق على الآخرين، ولا يرى ما للآخرين من حقوق عليه. المشكلات اللي تنشأ في الحياة العائلية كيف تنشأ؟ الرجل يفكر في هذا المنطق: ما هي وظيفة زوجته؟ ولكن هل فكر الرجل في يوم من الأيام ما هي وظائفه تجاه زوجته؟ وهل أدى هذه الوظائف أو لم يؤدها؟ وما هي الوظائف؟ المرأة عادة تفكر ما هي وظائف الرجل تجاهها، ولكن هل فكرت في يوم من الأيام ما هي وظائفها تجاه الرجل؟ إحنا إذا نفكر ما لنا وما علينا كثير من المشاكل تنحل. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير إلى مفردة من مفردات هذه القاعدة الكلية العظيمة: إن للولد على الوالد حقا، وإن للوالد على الولد حقا. القضية طرفينية. طبعا الوالد رحمه الله له نظرية في الفقه يذكرها في بعض المواقع، وهي أن كلمة الوالد في المصطلح الشرعي تشمل الوالد والوالد. الوالد يعني من ولدك، من الذي ولدك؟ الأب ولدك والأم ولدتك، هذا الوالد. ذكره رحمه الله في كتاب النذر أو العهد أو اليمين على ما أتذكر، فلعل هذه الكلمة تنطبق في المقام أيضا. إن للولد، الولد يشمل الابن والبنت من الناحية اللغوية، إن للولد البنت والابن كلاهما ولد، إن للولد على الوالد في نظر الوالد يشمل الوالد والوالد، على الوالد حقا، وإن للوالد على الولد حقا. القضية ذات طرفين. ما هي الحقوق؟ الحقوق كثيرة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير إلى بعضها. إحنا يجب أن نطالع كتب الأحاديث حتى نعرف ما هي هذه الحقوق، وهل أننا أدينا هذه الحقوق أو لم نؤدها. فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء، الطاعة المطلقة. طبعا احنا عندنا اكثر من هذا ايضا، عندنا فوق الطاعة المطلقة. شنو فوق الطاعة المطلقة؟ ما كان يفعله آباؤنا واجدادنا. يقرأ فكرة الطرف الآخر، يعني مرة واحد يتقيد بالأوامر والنواهي، ولكن أحيانا تقرأ نفسية الطرف الآخر، ماذا يريد منك، ماذا يحب وماذا يكره. كانوا يتقيدون حتى بما يدور في خلد آبائهم وأمهاتهم. أكو أم كبيرة في البيت، كثير من الآباء كثير من الأمهات عندهم إباء، بالذات إذا الأب طعن في العمر وقع جانب، الأم طعنت في العمر وقعت جانب، ما تحب أن تأمر وأن تنهى، بالذات المتدينين. المتدينين جدا ما يحبون الأمر والنهي، لا يطلبون. من علامات أهل الجنة، من الأشياء التي تؤدي إلى الجنة، أن لا تطلب من أحد شيئا، لا تطلب. حتى قاعد على المائدة، الماء ذاك الجانب، لا تقول لذاك جئني بهذا الماء، أنت قوم التف على المائدة واشرب الماء. هاي من الأشياء التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله لجماعة شرط لدخول الجنة في قضية ما علي بها. فالأب بالذات، الآباء المتقيدين بالآداب الشرعية، ما يأمر ما ينهى، ولكن تشعر أنه يحب هذا الشيء فتعمل، وتشعر بأنه يكره هذا الشيء فتجتنب. هذا فوق الطاعة، هذا مفتاح لكثير من البركات والخيرات. أويس القرني معروف من حواري أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ما جاء حتى يرى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن أمه ما كانت ترضى بذلك. في اليمن كان على ما ببالي. أمه كانت تأنس بقربه بوجوده. فدي يوم أخذ منها إذن على ما ببالي، أذنت له في نصف يوم. إجا من اليمن إلى المدينة، شاف النبي مو موجود، طالع انتظر نصف يوم النبي لم يعد، فرجع حتى لا يخالف أمه بهذا المقدار. النبي كان يقول وشوقاه إلى أويس هالشكل الروحي. طبعا الآباء والأمهات يجب أن لا يسيئوا استخدام هذا الحق. صحيح هذا حق، حدود منا واجبة قد تكون، حدود منا قد تكون مستحبة، لكن لا يسيئوا استخدام هذا الحق ليدمروا حياة أولادهم وبناتهم. الآباء الذين يعضلون بناتهم عضل، هذا خطأ من الناحية الشرعية، ربما يكون محرم من الناحية الشرعية، نوع من أنواع الظلم. لا نقول أن الأب أو الأم تظلم أو تجحف أو تعضل، هاي العضل، مشكلة العضل اللي نجد نتائجها المريرة في بيوت المسلمين، ولكن بقطع النظر عن هاي العناوين، عناوين الظلم والإجحاف وما أشبه، الابن والبنت يجب أن يكون، ينبغي أن يكون الخط العام لهم في حياتهم خط الطاعة للأب والأم. إحنا من نعم الله علينا، الغربيون يفتقدون هذه الحالة، عوائلنا فيها نوع من التماسك، بالذات العوائل المتدينة. الغربيون يفقدون، الأب في جانب، الأم في جانب، الأولاد في جانب. هذا التماسك يجب أن نحفظه، يجب أن يكون قوي. العلاقات في البيت يجب أن تكون حميمة. فحق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء خط الطاعة المطلقة إلا في معصية الله سبحانه. هناك تجي أي قاعدة؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني من القضية، الأولاد أيضا لهم حقوق، وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه أو يحسن ويحسن أدبه ويعلمه القرآن، يرى نفسه مسؤول عن تهذيبه عن تربيته. الأب مو فقط مسؤول اقتصادي في البيت، يجب أن يكون مربي، مربي لأولاده، مربي لأبنائه وبناته، وكذلك الأم. إحنا الذين نجد في آبائنا في أجدادنا هؤلاء الأخيار الأبرار، تلك الروحيات المرتفعة، ليش؟ لأن آبائهم أمهاتهم كانوا يهتمون بهم، بداية كل شيء التوجه والاهتمام. إحنا أولادنا منو دا يربيهم؟ منو دا يربيهم؟ حقيقة الواقع القائم مفجع إلى أبعد الحدود. الراديو يربيهم، تلفزيون يربيهم، الفضائيات تربيهم، الإنترنت يربيهم، أفلام الكارتون تربيهم. كيف تربيهم؟ أنا أذكر لكم دراسة في الفضائيات العربية، حقيقة الأرقام مهولة. شوفوا أولادنا شلون دا ينشأون، حتى أفلام الكارتون البريئة اللي ترونها بريئة، هذه من أخطر الأشياء على أولادنا. لعب دا يلعب، هذا مو لعب، هذا مو لعب، هذا مفهوم، هذه قيم مضادة دا يغرسوها في أذهان أولادنا وبناتنا، أبنائنا وبناتنا. لاحظوا هذه الدراسة في الفضائيات العربية، تقول هذه الدراسة: العنف المتلفز له تأثير كبير على شخصية الطفل، يصبح أقل إحساسا بآلام الآخرين ومعاناتهم، أكثر ميلا إلى ممارسة السلوك العدواني، ويزيد استعداده لارتكاب التصرفات المؤذية. الطفل هذا عجيب، في عمر 11 عام يكون، هذا لازم يصير بحر العلوم، هذا الطفل بحر العلوم، طفل كان قاعد في مجلس وإذا به يخرج باكيا، قال له ليش شفيك؟ قال: واحد من الحاضرين اغتاب مؤمن، كيف أجلس في مجلس يعصى فيه الله تعالى؟ هاي التلفزيونات تربي هالشكل الأفراد. الطفل في عمر 11 يكون قد شاهد نحو 20,000 مشهد قتل أو موت. يقولون اللي يغسلون الأموات الموت يصير عادي عندهم، صحيح لو لا؟ هذا كل يوم يجيبوا له 20 ميت. إحنا عندما نشوف ميت تنقلب حالتنا، نتأثر. أما هذا غسال الأموات كل يوم يجيبوا له ميت. هذا الطفل شايف، الطفل العربي شايف 20,000 مشهد قتل أو موت. هذا بعد تكون عنده حساسية، إذا شاف واحد في شوارع بغداد، واحد من الإرهابيين قتل واحد، طبيعي 20,000 عملية قتل شايف، هذا 21 يعني 1 على 20,000، طبيعي. هؤلاء الإرهابيين في العراق، البعثيون وأمثالهم، من جملة العوامل هذه الفضائيات العربية مربيتهم، أي من جملة العوامل قتل طبيعي. قبل كم يوم كان كاتب فلان واحد قايل، يقول: قاتل إنسان، كنت أتصور أن قاتل إنسان تجربة خطيرة في حياتي. قتل، إحنا المتدينين حتى ما نرضى نقتل فد نملة وجداننا يعورنا، مو نقتل نملة، نأذي نملة، واحد يجيب إيده يأذي فد نملة، يشب ماء عليها وجداننا ما يرضى. هذا الرجل في العراق يقول، الإرهابي يقول: كنت أتصور أن القاتل تجربة مثيرة خطيرة كبيرة فيها، بعدين قتلت رأيت أن قتل إنسان مثل سحق نملة. هاي الفظائع اللي الإرهابيين بالعراق دا يسوون من قتل وتعذيب. هذا الطفل اللي 20,000 مشهد قتل أو موت شايف، بعد القتل يكون عنده فد مفهوم. إحنا المتدينين، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا الطفل في عمر 11 شاهد أكثر من 80,000 مشهد اعتداء، حتى في أفلام الكارتون اعتداءك في 10 دقائق 20 مرة، هذا يلكم ذاك وذاك يلكم هذا، تشوفون الطفل هو يجي ويركم أخاه أو أخته، يحمل سكينة يريد يدخل هذه السكينة في بطن أخوه، نفس المشهد نفس الصورة اللي في ذهن. منو دا يربي أولادنا؟ منو دا يربي أبنائنا وبناتنا؟ الطفل العربي يعني أطفالنا وقبل أن يبلغ 18 عام يقضي أمام شاشة التلفاز 22,000 ساعة، أرقام لا تصدق، مقابل 14,000 ساعة يقضيها في المدارس. مدارسنا معلوم المناهج الضحلة الباهتة إن لم تكن مناهج مضاد، مناهجنا في العالم العربي والإسلامي من أضعف المناهج في أي منطق حتى بالمنطق الحضاري. فالجيل منفصل عن تاريخه، مائع، متحلل، ضعيف الإرادة، ضعيف الشخصية. هاي مدارسنا تنتج 14,000 ساعة يقضيها في هذه المدارس و 22,000 ساعة يقضيها مقابل شاشات التلفزيون. هذه مو نواقص خطر؟ المشاهدة لهذه البرامج تفرز السلبيات السلبية، الأنانية، عدم التعاون مع الآخرين، عدم الإحساس بمشاعرهم، السخرية منهم، التقليد الأعمى للآخرين، اللجوء إلى العنف، عدم الشعور بالأمان، الشعور الدائم بالخوف. احنا يجب ان نهتم. وانا اظن من افضل الاعمال التي نعملها مضافا الى التوجيه الفردي، الاب لازم يكون موجه. لا نقول ما نعرف، احنا كثير من الاشياء ما كنا نعرفها تعلمناها، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. احنا عندما ولدنا اخو ما كنا نعلم، لا تقولون ما اعرف، تعلم. ما اعرف احكي ويا ابني، وتعلم. واحد يتعلم ما دام واحد في هذه الحياه، اكو مجال يتعلم. تعلموا كيفيه التعامل مع ابنائكم، لنتعلم يعني نتعلم كيف نتحدث. اباء ما يتحدثون ويا ابنائهم، امهات ما يتحدثون ويا بناتهم، يجب أن يتحدث. هذا مربي، هذا موجه. في الأحاديث اجعلوا أولادكم وزراء لكم في مرحلة عمرية معينة، وزير لك، اصطحبه معك. هذا شيء. ومن أفضل الأعمال مضافا إلى هذا الهيئات، احنا نحتاج الى مئات الالوف من الهيئات في بلادنا. الهيئات لها دور جدا كبير. في كربلاء الوالد رحمه الله كان يشوق على انشاء الهيئات، هيئة 10، هيئة 20، هيئة تعليم قرآن، تعليم الاحكام الشرعية، تعليم المسائل. 10 اطفال يروحون، 10 شباب يروحون، ينمون، يتعلمون القرآن، يتعلمون التجويد، يتعلمون الأحكام الشرعية. مو بعد واحد بعد 50 عام يكتشف أن كل وضوءاته كانت باطلة، وأغساله كانت باطلة، وصلواته وحجه كان باطل. هيئات، لننشئ الهيئات بمئات الألوف في بلادنا. هيئة تعليم قرآن، يتعلم القرآن. هذا مو فقط يفيد الآخرة، هذا يفيد دنيانا. الابن اللي يحفظ القرآن كيف يتعامل مع عائلته، مع أبيه، مع أمه، مع إخوانه؟ الشاب اللي صبح الجمعة يقرأ دعاء الندبة، خلوا دعاء الندبة في بيوتكم، يعني شايف عوائل مجربة هذا الشيء، عائلة صبح الجمعة يعني اليوم خلوا دعاء النتبة، دعاء مليء بالروحانية يشد نا ويشد أجيالنا بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. في بعض العوائل الأب يقرأ، الأم تقرأ، الأطفال واحد واحد منهم يقرون، والأولاد. روحانية عجيبة. عصر الجمعة هيئة في بيتكم لدعاء السماوات. عصر الجمعة جدا مهم، صبح الجمعة جدا مهم. الجمعة مو للنوم، احنا نعتبر الجمعة للنوم، لا، الجمعة مو للنوم. الآية القرآنية لاحظوها، الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني يوم الجمعة يبيع، إلى أن يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن وين العطلة صارت؟ في منطق القرآن الكريم اعمل حتى يوم الجمعة، ما يخالف تعطيل عطلوا، لكن واحد يشحنه ببرامج روحية مربية مؤثرة. ذول امتدادنا، الابن ما لازم يكون عار على عائلته. بعض الأبناء، بعض البنات عار على عائلتهم، بعض الأولاد والبنات والأبناء ذول مفخرة لعائلتهم، الأب يفتخر به عندما يقعد في مجلس، يفتخر بأبنائه حتى إذا ما يقول بلسانه. يتعلمون القرآن، يتعلمون الأحكام الشرعية، يتعلمون صلاتهم صومهم، يتعلمون الأخلاق، يتعلمون الأدب. أمير المؤمنين صلوات الله عليه جاءه أب ونحن في شهر أمير المؤمنين، في أيام ميلاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقال مضمون القضية للولد هل تحفظ القرآن؟ ليش أولادنا ما يحفظون القرآن؟ بعضهم يعني قال هل تحفظ القرآن؟ مضمون القضية، قال لا، طفل. قال فاحفظ القرآن، القرآن نور، القرآن بركة، البيوت التي يقرأ فيها القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. البيت اللي يقرأ فيه القرآن في الأحاديث أمتع أهله، في خير في بركة. هذا الطفل، هاي كلمة أمير المؤمنين أثرت بي، وراح في بيته وسد رجله، قيد رجله وقعد في مكانه سنة كاملة ما يتحرك إلا للحاجات الضرورية، سنة كاملة حفظ القرآن هذا الطفل. فكرة الهيئات في البيوت في المجتمع من الأفكار المهمة، ويجب أن نشجع هذه الحركة. وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه، يعني تهذيبه، ويعلمه القرآن. بعدين هذا الأب بعد 50 عام، بعد 60 عام، بعد 80 عام، أنتوا في جنان الله إن شاء الله، وإذا بالملائكة، يعني تصورنا، يأتون إليكم بطبق من نور، يعني هكذا يحتمل أن يكون. تقول ما هو هذا الطبق؟ يقول ابنك في صلاة الليل دعا لك، رب اغفر لي ولوالدي. هناك واحد يفرح، في شيخوخته واحد يفرح، في شبابه واحد يفرح. في هذه السفرة اللي أنتوا ضيوف كريمة أهل البيت وضيوف الإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله عليهما، أدعو أيضا ادعوا لأولادكم، مو أولادكم فقط، أولادكم أولاد أولادكم إلى يوم القيامة، حتى يكونوا كلهم صالحين، مؤمنين، قانتين، عابدين، زاهدين، أتقياء، ورعين، خدومين، مباركين. أكو بعض العوائل مباركة، بعض العوائل ما بيها بركة. هذا من عوائل، من عوامل توجه الأب والأم. ادعوا لهم جميعا، ادعوا لأنفسكم، اطلبوا حاجاتكم الدينية الدنيوية الشخصية الفردية الاجتماعية. الإمام الرضا له ولاية تكوينية، الإمام الرضا هو الإمام الرؤوف. كريمة أهل البيت فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اطلبوا، وأيضا ادعوا للمؤمنين والمؤمنات في العراق، في لبنان، في بقية المواقع. الآن يعيشون وضع جدا صعب، يجب أن نشاركهم بالدعاء بالمساعدة. أنقل لكم هذه القضية وأختم. قبل كم يوم نقل لي شخص قال أنه كانت امرأة في العراق ولها ابنان صغيران طفلان، صدام أخذ زوجها وأعدمه. طبعا كل ما ترونه في العراق الآن هذا صدام مشارك في كل مفردة من مفردات هذه، كلها من جنايات، جنايات تلك الحقبة، يعني مشارك. لازم نروح اليوم القيامة نشوف كم مليار جريمة هذا الشخص مرتكبها في هذا عمر القصير. أعدم زوجها، مسكينة امرأة بقيت بلا عائل، هاجرت إلى بلد آخر. بعد سقوط البعثيين رجعت إلى العراق. أولادها ابناها شباب، واحد عمره 18 واحد عمره 20 تقريبا، زوجت واحد منهم وعقدت للثاني. قال قبل حوالي 40 يوم ساعة 7 الصبح باب الدار تطرق، يفتحون الباب وإذا بملثمين من الإرهابيين يجون ويأخذون الشابين. صبح ساعة 7 والأم واقفة أو قاعدة تنظر وما تتمكن تتكلم بكلمة واحدة، كأنه مثل حالة انهيار. الظهر عند باب بيتهم رأوا الرأسين، رأسي الشابين مقطوعين ومعه سيدي تعذيبهما. قبل كم يوم كان 40 هذين الشابين، فالآن المؤمنين في العراق يعيشون محنة هائلة، المؤمنون في لبنان يعيشون محنة هائلة. ادعوا لهم أن الله سبحانه وتعالى يكشف هذه الغمة عنهم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هذه الغمة عن هذه الأمة، وأن يعجل لوليه الفرج، ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وأن تعودوا إلى بلادكم سالمين غانمين موفورين بأيدي مليئة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.